الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة عن الطهارة عامة وفي حق النساء خاصة وعن الصلاة كذلك، فأقول ومن الله أستمد العون. الطهارة تشرع من أمرين، تشرع الطهارة من النجس وتشرع الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس مقدمة على الطهارة من الحدث، فلا بد من إزالة النجس الذي يمنع صحة الصلاة مع وجوده، سواء كان في الثوب أو في البقعة أو في البدن، فيشرع للإنسان أنه يتطهر من النجس متى حصل منه الحدث الذي هو البول أو الغائط، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يشرع في الطهارة. ومن هذه الحيثية شرع الاستنجاء أولا، لأنه إزالة نجس، وكذلك المرأة الحائض فإنها متى طهرت تطهرت، فإن كان لها ثياب غير ثياب حيضتها أخذت ثيابها التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها وصلت وأدت ما وجب عليها، وما تريد أن تتعبد لله به كصلاة النافلة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ولا يجوز لها أن تباشر شيئا من العبادات مع وجود النجس في ثوبها أو في جسدها، فهي لا يشرع لها لا يشرع لها أن تباشر شيئا من العبادات إلا بعد أن ترى علامة الطهر، وعلامة الطهر هي القصة البيضاء التي تراها النساء في نهاية كل حيض. وبعض النساء ليس لهن علامة طهر، ولكنها تعرف انقطاع حيضتها بالجفاف. متى طهرت؟ عندئذ لا بد أن تغسل ثيابها إن لم يكن لها ثياب غيرها، لا بد أن تغسل ثيابها وتزيل مكان الدم بما تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: حكيه بصلع وتطهري. ومعنى ذلك أنها تحته بشيء من المنظفات أو بحجر حتى يزول ويمحي بقايا الحيض، فإن بقي شيء من ذلك فعليها أن تغطيه بشيء من الطيب حتى تكون الرائحة مقبولة. هذا من حيث إزالة النجس. كذلك إزالة النجس الذي ربما يعلق بالخف أو بالنعل، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا أتى أحدكم المسجد فليغلب عليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. فأسفل الخف تطهيره يكون بالمسح بالتراب حتى يزول. كذلك أيضا ذيل المرأة، وهو الثوب الذي يكون يسحب في الأرض، إذا مرت بأرض نجسة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمر بأرض طاهرة، فمرور ذلك الذيل أو ذلك الثوب الذي تسحبه بعد أن يمر على أرض نجسة فيقع فيه ما يقع يمر على أرض طاهرة فتطهره. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو تطهير النجاسة. أما تطهير الحدث فهو ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. والتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء، والوضوء معروف لكل أحد من المسلمين يقرأ القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذه أربعة أعضاء: الأول الوجه، ويدخل فيه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا غسل اليدين قبله. المضمضة أن يغترف غرفة يقسمها قسمين، نصف يمضمض به والنصف الآخر يستنشق منه. فالمضمضة هو أن يجعل الماء في فمه ويحركه، وإما أن يكتفي بالحركة بفمه، وإما أن يدخل أصبعه أو السواك فينظف به أسنانه، وهكذا. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، والوجه ما واجه، الوجه ما واجه من يقابلك، وهو من قبال الشعر، من منابت الشعر وأسفل إلى الذقن الأسفل، إلى عظم الذقن الأسفل، ومن العرض من فروع الأذنين، يعني من الأذن إلى الأذن، هكذا. هذا هو حده، ولا بد أن يغسل هذا الموضع إما مرة مستقصية بأن يتعهد المآقي، والمآقي هي الغفص التي تكون حول العينين وما أشبه ذلك، فهو يتعهدها ويغسل وجهه إما مرة أو مرتين أو ثلاثا، وهكذا. اللحية: إذا كان الرجل عنده لحية كثيفة يسن له أن يأخذ كفا من ماء ويضرب به على لحيته ويخللها، أو يخلل بالماء السابق من الوجه الذي يتساقط على اللحية. ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفقين هما والمرفقان هما داخلان في المغسول، لأن الوضوء خارجة عن المغيا. فمثلا إذا قلت خرجت من البيت إلى المسجد فإن المسجد داخل في الغاية، وكذلك يعني ما يكون مثل ذلك. وتارة تكون الغاية خارجة عن المغيا، كما يقول الله عز وجل في الصوم: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فالليل ليس بواجب صومه، ولكن لا بد أن تدخل في جزء منه ولو دقيقة أو ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك تفطر. والمهم أن الليل خارج عن المغيا. ولما كان الأمر بغسل اليدين إلى المرفقين احتمل أن يكون المغيا داخل في المغسول، وأن يكون المغيى خارج عن المغسول. لذلك فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ وغسل يديه أدار الماء على مرفقيه، فدلنا هذا على أن المغسول داخل في المغيى. العضو الثالث هو الرأس، والرأس ممسوح، وإدخال الممسوح بين المغسولين دليل على الترتيب، فلو لم يكن الترتيب مطلوبا ما كان قد أدخل بين اليدين والرجلين، فاليدين والرجلان، فاليدان والرجلان مغسولان، وكونه أدخل الرأس بينهما دليل على أن الترتيب واجب، فلا بد من مسحه قبل غسل الرجلين. فلو أن أحدا قال أؤخر الرأس حتى بعدما أنتهي من غسل الرجلين بعد ذلك أمسح رأسي، ما صح وضوءه لعدم الترتيب. ولذلك فإنه لا بد من مسحه بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين. وصفة غسل الرأس، مسح الرأس، صفته أن يأخذ ماء في يده اليمنى ويضيفه إلى اليد اليسرى، وطبعا لا بد أن يذهب الماء لكن يبقى البلل، فهو يمسح بالبلل بادئا من الناصية ويذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهكذا المرأة لا بد لها أن تفعل ذلك، لا بد لها أن تفعل ذلك. وكثير من النساء ربما أن المرأة تضع في رأسها بعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الشعر، يعني كأن يعني تعضي، والعضية معروفة عند الناس هنا أنها فيها على ما يقولون قشفة، وفيها حصن، وفيها ظفر، وفيها أشياء يعني تمنع وصول الماء إلى الشعر. إذن فلو أن المرأة فعلت ذلك ثم مسحت رأسها لم يصح المسح، لأن الماء لا يصل إلى الشعر. فينبغي للمرأة، وهذا من باب التنبيه على النساء، ينبغي للمرأة ألا تجعل، أو كان يمنع أيضا تخليل الرأس وإدخال الماء فيه عند الغسل من الجنابة. هذا هو الواجب على المسلمة. المسلمة مكلفة كالرجل، مكلفة كالرجل، وعليها أن تعمل هذه الأشياء حيطة لدينها وحفاظا عليه، فلا يجوز لها أن تتساهل في ذلك، لا يجوز لها أن تتساهل في ذلك، فإنها إذا تساهلت في مثل هذا سواء كان في المسح أو في غسل الجنابة، فإنها في هذه الحالة تكون إن صلت فإنها تصلي بغير طهارة، تصلي بغير طهارة، وإن يعني لم تصلي فالأمر أعظم. ولا شك أن ترك الصلاة من الرجل أو المرأة البالغ العاقل إذا أنه ترك الصلاة حتى يمر وقتها تركه عامدا فإن ذلك يوجب الكفر عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا التنبيه يعتبر كافيا على ما في الرأس من العبودية على المرأة للأخص، والرجل كذلك، والرجل كذلك إذا كان له شعر. لكن الرجل لا يبتلى بمثل ما تبتلى به المرأة، فالمرأة تبتلى ب يعني الأشياء التي تعملها من باب يعني التزين للزوج أو ما أشبه ذلك. اعلمي يا أمة الله، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى لكل عبد بالمرصاد، فيجب عليك أن تحرصي على دينك أكثر مما تحرصين على رضا زوجك. ولا بأس أن تبيني له أني أخاف كذا. اعملي زينة من الشيء الذي لا يمنع وصول الماء إلى الرأس، إلى شعر الرأس بالمسح، ولا يمنع أيضا وصول الماء إلى شعر الرأس وإلى يعني أسفله في غسل الجنابة. اعملي هذا، ولكن لا تعملي الشيء الذي يمنع الغسل أو يمنع المسح. هذا ما أحب أن أوصي به النساء، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ثم بعد ذلك يغسل المتوضئ رجليه، يغسل رجليه إلى أن يشرع إلى الساق. فالغسل لا بد أن يستوعب القدم، ولا بد أن يستوعب الكعبين. والله سبحانه وتعالى يقول: وأرجلكم إلى الكعبين. ثم بعد ذلك إذا كان رجل أو امرأة بعدما توضأ أن يسن له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا فيها زيادة، إلا أن الزيادة بسند فيه ضعف، ورأيت الألباني حسنها فيما أذكر، وهي: اللهم إني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم بعد ذلك يصلي. أما مسألة الغسل يعني الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر، وهو الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة لا بد أولا أن يبدأ بغسل ما علق به، يعني وهو الاستنجاء، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات، ثم يدخل يمينه في الماء ويمضمض ويستنشق على نحو ما يعني ذكرناه سابقا. ثم بعد ذلك والاستنشاق هو أن يجعل ماء في أنفه ويرشفه بالنفس إلى أعلى، ثم يدفعه بالنفس إلى أسفل. وقد ورد التحضير على الاستنشاق والاستنثار أكثر منه على المضمضة، ولهذا قال بعض أهل العلم من أصحاب الحديث بأن المضمضة بأن الاستنشاق والاستنثار آكد من المضمضة، لأن التحضير ورد عليهما أكثر. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم بعد ذلك يأخذ ماء ويغسل شق رأسه الأيمن، ثم بعد ذلك يأخذ ماء ويغسل شق رأسه الأيسر، ثم بعد ذلك يغسل شق جسده الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل شق جسده الأيسر، ثم بعد ذلك يضع ماء على عموم رأسه وحتى يدخل الماء فيه ويخلله حتى يدخل إلى أصول الشعر، وبعد ذلك يعمم الماء على سائر جسده، ثم يتنحى ويغسل رجليه. فهذا هو الغسل الكامل. لا بد أن تنوي تعمل هذه العملية، وفي البدء تنوي بدخول الوضوء في الغسل، فإذا فعلت ذلك وتعودت عليه فإنه يكون سهلا عليك. وقد سبق تنبيه النساء على الغسل من الجنابة، فإن كثيرا من النساء يلاحظ عليهن أنهن يجعلن في رؤوسهن أشياء من الأمور الزينة التي يتزين بها، ويكون ذلك حائلا دون وصول الماء إلى أصول الشعر. وقد جاء بالحديث اغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هكذا جاء في الحديث اغسلوا الشعر وأنقوا البشر. فينبغي للمسلم والمسلمة معا، يجب عليهم جميعا أن يتوخوا هذه الأمور وأن يعملوا بها، ثم بعد ذلك يصلي العبد بعد أن يتطهر، إما الطهارة الصغرى من الحدث الأصغر أو الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. المحافظة على الصلوات في أوقاتها يجب أن تكون، ولا بأس أن ننبه النساء على أنهن لا يتسرعن بصلاة الفريضة في أولها عند الأذان، في أول الوقت عند الأذان. فقد يكون بعض الناس يؤذن في وقت يكون مشكوك فيه، فينبغي التأكد، ويعني أن تبدأ المرأة بأن تصلي السنن القبلية، وبالأخص هذا حاصل في صلاة الفجر. فصلاة الفجر ربما أن بعض النساء عندما تسمع الأذان أنها تقوم تصلي، فتصلي وتنام ولا تروح في أعمالها. ينبغي ألا تفعل هذا، يجب ألا تفعل هذا، بل الواجب عليها أنها تتحين وتنتظر حتى تسمع الإقامة من المساجد، وإذا سمعت الإقامة من المساجد عند ذلك تصلي. أما سائر الصلوات فهي بعد الأذان، ينبغي لها أن تعمل السنن الراتبة قبل الصلاة، وبعد ذلك تصلي حتى تتأكد بأنها قد صلت في الوقت، ألا يكون هناك مبادرة وعجلة تخرج الرجل أو المرأة تخرجه عن الوقت. هذا من باب يعني الاحتياط والتنبيه. فيجب على المسلم، كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصلي الصلاة لوقتها الفريضة، لا يجوز أن تصلى في غير وقتها لا بالتقديم ولا بالتأخير، فمن صلى قبل وقت الصلاة فصلاته مردودة عليه، ومن صلى بعد وقت الصلاة فصلاته مردودة عليه. وربما أن بعض الناس ولا أريد أن أقول يعني بالأشياء التي تمنعهم فهي معلومة لدى الجميع، ربما أن بعض الناس يجلسون في مجالس لهم، يجلسون على هذه المجالس حتى يمضي وقت الصلاة، ثم بعد ذلك يزعمون بأنهم يقضون، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإنه حينئذ يقع في الكفر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بعد أن أمر الله عز وجل بقتال الكفار وقتلهم، قال بعد ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تصلي الصلاة لأوقاتها. ومن قال لك من أهل العلم بأنه يجوز لك أن تجمع العصر إلى الظهر أولا قبل أن تجلس على المتكى، ثم بعد ذلك تجمع العشاء والمغرب بعد أن يعني تفسخ التخزينة أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يجوز. يجب على المسلمين أن يتقوا الله جميعا رجالا ونساء، فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا للشهوات وما خلقنا للدنيا والأكل والشرب، ولكن خلقنا للعبادة، فالعبادة هي الأساس وهي الحكمة في خلق الإنسان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآيات. فيا عباد الله اتقوا الله ربكم، احرصوا على أداء الصلاة في أوقاتها، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها فإن ذلك حرام، وإذا فعله الإنسان فإنه على القول الأصح أنه يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. أيها المسلمون، يجب علينا أن نعتني بديننا وأن نحرص عليه كل الحرص، هذا الواجب علينا، أليس كذلك؟ بلى. ولكن ربما أن بعض الناس يقدم الشهوة على الدين، وهذا أمر خطير سواء كان على الرجل أو على المرأة. فالله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله أكبر الله أكبر. حياة قليلة منقصة بالأقدار. والله سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الحياة أن نعمل لأجله وأن نؤدي عبادته. فإذا نحن فعلنا ذلك فإن الله يثيبنا حياة لا نهاية لها وهي الحياة في الجنة. أما من كفر وأعرض عن الحق ومنع الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه مهدد بعذاب في النار والعياذ بالله، عذاب لا نهاية له. فالله سبحانه وتعالى يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. ما يموتون من ذلك العذاب، لا، يتمنون الموت لكن ما يحصلون. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول: ونادى أصحاب النار وقال الذين كفروا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيا عباد الله، هذه الحياة الدنيا نحن نكتسب منها إن عملنا بطاعة ربنا، نكتسب منها حياة أفضل في جنات النعيم. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة فيشربون، ويا أهل النار فيشرئبون. أهل الجنة يخافون أن يحولوا، وأهل النار يفرحون ويظنون أنه جاءهم الفرج. ولكن ماذا حصل؟ إنه يقال لهم بعد أن يوقف الموت في صورة كبش أملح، ثم يقال لهم هل عرفتم هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت، فيقال فيذبح أمامهم، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الله أكبر، يا لها من حسرات ويا لها من أحزان تغشى الكافرين بعد هذا أيضا. وهكذا يفرح المؤمنون الذين في الجنة، يفرحون بذلك. وفي الحديث أيضا أنه ينادي مناد لأهل الجنة فيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فينبغي للمسلم العاقل أن يحرص على دينه الذي أمر الله به. يجب على المسلم العاقل أن ينظر لسلامة نفسه وأن يسعى في سلامتها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم حسن النظر وحسن العمل وحسن الختام، وأن يوفقني وإياكم للإزدياد من طاعته حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله من فضيلة شيخنا على ما أمتعنا به في هذه الليلة من النصح والبيان والوعظ والفوائد والأحكام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. الأسئلة كثيرة، ونستعرض إن شاء الله ما يمكن أن نستعرض منها، والبعض أجيب عليه البارحة، ولكن لا يمنع من إعادة ما هو مفيد. سؤال عن انقطاع الدم بالنسبة للمرأة لمدة يوم أو يومين ثم إن الدم يعود رغم أن عادة هذه المرأة قد انتهت، فهل إذا انقطع الدم تصلي المرأة وتصوم أم لا يجوز لها ذلك لكونها حائض؟ وهناك سؤال آخر عن حبوب منع الحمل وما تحدثه من اضطرابات في انتظام الحيض، فكيف العمل عندما تضطرب الدورة الشهرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالنسبة للفترات التي تحصل في أثناء الحيض أو تحصل في أثناء النفاس، فهذه الفترات منها ما هو طبيعي، فإذا كان طبيعي فإن الواجب على المرأة أن تترك الصلاة في هذه الفترات، لأنه لا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن ترى القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، أو ترى الجفاف الكامل الذي يعني لا يحصل بعده شيء من الحيض ولا من النفاس. لأن هذه الفترات لا بد أنها وقعت عند الصحابيات، ولا بد أنهم قد أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم نجد فيما وصل إلينا من الآثار ما يدل على أنه أمر المرأة في فترات الحيض المتقطعة أو فترات النساء أن المرأة تصلي في هذه الفترة، لأن هذه الفترات لا بد أن تقع. ولو كلفت المرأة بأنها كل من انقطع عنها الحيض، يعني دم انقطع عنها الدم، تغتسل وتصلي، فإذا عاد عليها بعد ذلك تمسك عن الصلاة، لحصل في ذلك مشقة على النساء كبيرة. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه يريد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اليسر ولا يريد بهم العسر، صلوات الله وسلامه عليه. إذن فإن الواجب أن هذه الفترات تترك الصلاة فيها. كذلك أيضا إذا كانت المرأة تتعاطى حبوب منع الحمل أو حبوب منع الحيض مثلا، فإنه في هذه الحالة قد تحصل فترات واضطراب وتزيد مدة الحيض، قد تصل بدل من أن كانت 5 أيام أو 6 أيام أو 7 تصل إلى 20 يوما حسب ما بلغنا من الأسئلة. على كل حال مثل هذا ما دام الفترات يصير فيها انقطاع وبعضها يأتي دم ولو كان قليلا ولكنه دم حيض، فإنه في هذه الحالة يجب عليها أن تترك الصلاة أيضا. ومثل هذه الحبوب ينبغي ألا تتعاطاها المرأة ولا تشربها. وإن كان المشايخ والشيخ ابن باز رحمه الله حضرنا له، كنا نحضر له يعني سنوات عديدة، ويفتي بجواز أخذها، ولكن نظرا للأعراض الضارة فيها فلو قال قائل بأنه ينبغي للمرأة ألا تأخذها كان أفضل. نعم. هذا سؤال عن الوضوء في داخل الحمام، هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل يسمي الله في أول الوضوء أم ماذا يفعل؟ الوضوء داخل الحمام يجوز، بدليل أنه يجوز أن تدخل الوضوء في غسل الجنابة، يجوز أن تدخل الوضوء في غسل الجنابة، وحينئذ يكون ذلك جائزا ومنصوص عليه. فأما التسمية فهي تسمى ولا تبطل الوضوء لو لم توجد، لكن أنت عندما تدخل الحمام يشرع لك أن تسمي عند دخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه التسمية تكفي. نعم. بالنسبة لصلاة المرأة والقدم مكشوف ما حكم الصلاة؟ الذي يظهر أن صلاة المرأة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة أتصلي المرأة في الدرع بدون إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا دال على أن ظهور القدمين تعتبر عورة للصلاة. نعم. إذا خرج من الإنسان ريح أو صوت فهل إذا أراد تجديد الوضوء هل يلزم الاستنجاء؟ الجواب لا، الاستنجاء لا يشرع من الريح ولا من الصوت إلا عند الزيدية فقط. ورد عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يشرع الاستنجاء من الصوت أو الريح، اللهم إلا في بعض الحالات كأن يكون يعني هذا الشخص مسنا وبعض المسنين ربما يكون عنده حالة نسأل الله العافية منها، وهو أنه إذا خرج منه صوت أو ريح يخرج منه بعض المراز معه بعض المراز، فإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا عرف من نفسه ذلك يستنجي، أما بدون ذلك فلا. نعم. السؤال، هل يعتبر غلاف المصحف من المصحف كي يمسه الجنب؟ غلاف المصحف يعتبر من المصحف. نعم. هذا سؤال عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ نعم، هذا صريح في أحاديث، عدة أحاديث، من مس فرجه فليتوضأ، وذلك يكون ناقضا بحالة أن يفضي بيده إلى فرجه، سواء كان القبل أو الدبر، وسواء كان الرجل أو المرأة. نعم، هذا السؤال من امرأة تقول على أن شعرها يتساقط إلى درجة كبيرة جدا، ووصف لها زيت يقال له زيت الحشيش، وهو من مادة الحشيش المخدر لمنع التساقط، فهل يجوز لها أن تستخدم هذا الزيت؟ لا يجوز لها هذا، لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تستعمل الأشياء المباحة. أما زيت الحشيش فهذا مخدر وضار، ولا ينبغي لها أن تستعمله. نعم، ما هو حد عورة المرأة أمام امرأة مثلها؟ يقول الفقهاء أن حد عورة المرأة بالنسبة لامرأة مثلها من السرة إلى الركبة، ولكن هل يجوز للمرأة من بعض النساء اللاتي يعملن ذلك في يعني الأعراس ويعني المهم أنها تصلح لها يعني ثوب يعني فيه فتحات يظهر منها في ظهرها في بطنها في سرتها يعني في فخذها وأشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا تهتك لا يليق بالمسلمة. المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تفعل ذلك. نعم، هذا سؤال عن نزول الدم بعد الوضوء من الإنسان، يقصد بذلك يعني هل ينقض الوضوء دم الرعاق أو من جرح في يده أو رجله؟ الأظهر أن الرعاق لا يكون ناقضا للوضوء، وفي المذهب الحنبلي خروج الفاحش النجس من الجسد يقولون هذا. نعم، أكثر من سؤال عن تأخير النساء لصلاة العشاء إلى نصف الليل أو بعد نصف الليل بسبب الأعراس أو كثرة الزيارات أو الاشتغال بأمور البيت. هذا تقديم لأمور الدنيا وأمور الشهوات على أمور الدين، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تترك الصلاة حتى يمر وقتها وقد جاء أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فإذا تجاوز نصف الليل ففي هذه الحالة يكون الأمر خطير على المرأة وعلى الرجل كذلك، لا يجوز أبدا. نعم، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري حديث سمرة بن جندب في ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آتيان الليلة من ربي فطوفا بي، وكان فيما مر به عليه رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفير يضرب رأسه حتى يفرغه. ما معنى يفرغه؟ يفحقه يكسره، ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه، ثم يعود فلا يعود إلا وقص حراسه فيضربه مرة أخرى. فقال لهم ما هذا؟ قال انطلق انطلق. وفي الأخير قال له وأما الرجل الذي رأيته مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر يثلق رأسه به فذلك رجل آتاه الله القرآن فرفضه وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. يعني حتى يتعدى وقتها. إذن فهذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها يجازى بهذا الجزاء، فليتق الله العبد سواء كان رجلا أو امرأة. نعم. هذا أكثر من سؤال عن القصص التي تظهر بين الحين والآخر بين الناس وخاصة النساء، أن رجلا لما وضع في القبر خرج من القبر ثعبان، وفي قصة أخرى أن رجلا أخرج من قبره فروي عليه أثار العذاب، وقصة ثالثة أن شابا وسيما حسن الوجه عندما مات بعد 3 ساعات من وضعه في قبره فتح القبر فوجد قد عذبه الله وتحول وجهه إلى سواد. السؤال عن هذه القصص التي يتناقلها الأخوات والإخوة في المجالس وربما تكتب في أوراق وتوزع احتسابا لأجل الوعظ والإرشاد، فما توجيهكم في ذلك؟ هذه أكاذيب، ونحن نؤمن بعذاب الله عز وجل سواء كان في القبر أو في النار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا، يعني أنكم لو سمعتم عذاب القبر لا مات كل واحد في مكانه، ما حد يدفن الثاني. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن فمن يقول أو يزعم أنه يسمع عذاب القبر أو أنه يراه أو أنه يدركه فهو كذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. المرأة تسأل: هل تمسح المرأة على الحنة على الرأس إذا كان غير ناشف؟ ينبغي لها أن تزيله ولا تضع الحنة على رأسها قرب الوقت، ينبغي لها أن تزيله. نعم. هل المرأة في كيفية المسح على الرأس كالرجل، يعني من الأمام إلى الخلف ثم العود؟ نعم كالرجل، لأن الأحكام الشرعية الرجال والنساء فيها سواء إلا ما فرق بينهم فيها. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، فهل إذا كان على رأس المرأة قطعة قماش مشدودة هل تمسح عليها؟ هذا إذا كان هذا الشد تزيله وتعيده فهذا يعني يجوز لها، استغفر الله العظيم، هذا كان بالي مع هذا الصوت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، فهل إذا كان على رأس المرأة قطعة قماش مشدودة هل تمسح عليه؟ أقول إذا كانت المرأة في بلاد باردة وفيها البرد شديد وإزالة ما على رأسها يعرضها لخطر وتعب ومرض فإنه يجوز لها أن تمسح على ما عليه على رأسها. أما إذا كان مثل بلادنا بلاد معتدلة في الربيع وحارة في الصيف ففي هذه الحالة ينبغي لها أن تزيل ما على رأسها وترده، وذلك شيء لا يشق عليها. نعم. هذا سؤال عن نمص شعر الحواجب للزينة وأنه قد فشل بين النساء. هذه المسألة وجدت فيها كلاما وكتابة لأحد الدكاترة في جامعة القصيم، و رددت على هذا قبل حوالي 4 أشهر أو 5 وبقي، وقبل ليلتين قبل 3 ليال تقريبا أعطيت الشيخ حسن دغريري، وأعطى أظنه الشيخ علي زيد، ووضعه في إيش اسمه أي بحث كامل والحمد لله. فالأحاديث في هذا كثيرة التي تنهى عن النمس، وعندئذ الذي يريد البحث كاملا فيجده في إيش أيوة موقع الدعوة السلفية بصامتة. نعم. السؤال عن تساهل بعض النساء في الروائح العطرية والبخور، بل البعض من النساء ترى أن من إكرام النساء اللاتي يزرنها أن تضع لهن البخور عند خروجهن ثم يخرجن إلى الطرقات والشوارع وقد يأتين إلى المساجد، فما توجيهكم؟ هذا لا يجوز، وهذا ليس من الإكرام، بل تعرضهن للعنة، وإذا كنا يتعرضن للعنة فإن هذا لا يعد إكراما. كذلك أيضا هن يجب عليهن أن يمنعن، أن يمتنعن من هذا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه زجر عن مثل هذا. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال عن البرقع من امرأة أرملة كبيرة في السن، وأنها تذهب إلى السوق لشراء بعض الأغراض وتضع البرقع على وجهها خوفا من الوقوع على الأرض، فهل عليها شيء علما بأنها كبيرة في السن ولا يوجد لها زوج وأبناء؟ إذا كانت مضطرة إلى هذا فيجوز لها إن شاء الله، نظرا لكبرها يجوز لها إن شاء الله. نعم. لا الشابات لا ينبغي ألا يفعلن هذا، ومن ذلك أيضا العدسات على الأعين، هذا من الزينة التي يجب أن تجتنبها الشابة وأن تتقي الله في نفسها. نعم. الرجل الذي يريد إدراك الركعة مع الجماعة ولكنه نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام وإنما كبر للركوع فقط، فماذا يعمل؟ يعيد الصلاة إذا كان كبر بعد أن انحنى ولم يقصد بها تكبيرة الإحرام، ففي هذه الصلاة في هذه الحالة من عدلت الصلاة. نعم. لكن إذا كبر تكبيرة الإحرام ونسي تكبيرة الركوع فهذا يعفى عنه فيه إن شاء الله، لكن ترك الإحرام ترك تكبيرة الإحرام هذا أمر صعب وتبطل الصلاة به. نعم. إذا أقيمت الصلاة وشخص يتطوع، فهل إذا أراد أن يقطع الصلاة لأجل إقامة هل يسلم أم ينصرف من الصلاة بدون تسليم؟ ينصرف من الصلاة بدون تسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة ومر على أحد أصحابه وهو يصلي فقال له أصلاتان معا، ولم يقل له سلم، ما أمر أحدا بالسلام. نعم. هذه امرأة تقول انتشرت عادة بين النساء وخاصة في الأفراح بوضع بعض اللواصق اللامعة بين الحاجبين، وعندما ننصحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بعض النساء يقولن إن الحديث هو من تشبه بقوم 40 يوما فهو منهم، والبعض يقول أني لا أقصد أن أقلدهم وإنما هي موضة، فما توجيهكم؟ والموضة إيش تكون؟ ما هي الموضة؟ أليس التقليد؟ وبعدين هذه المرأة التي قالت يعني من تشبه بقوم 40 يوما، هذا كذب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، زادت في الحديث هذا وتبوء ب يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. نعم، فهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم صبغ شعر رأس المرأة بأكثر من لون؟ هذا لا يجوز، هذا فيه تغيير لخلق الله، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن الشيطان أنه قال لربه وأقسم له ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فلا يجوز للمرأة أن تغير خلق الله من أجل أن ترضي الشيطان وترضي أتباع الشيطان والعياذ بالله. امرأة أرسلت سؤالا مطولا ملخصه تذكر أنها اشترطت مع نساء في جمعية، الجمعيات التي يعملها بعض الناس، وهي الرئيسة التي يجمع عندها المال، وبعد مدة من انتظام هذه الجمعية مرضت وأدخلت المستشفى فترة من الزمن، ثم إن الجميع ماطل في الاستمرار في هذه الجمعية، والآن أصبح الجميع يطالبنها بالأموال المتبقية لهم ويظنون أن هي المسؤولة عن ذلك، وسؤالها وأنها قد اشترت سيارة وسددت بعض الأموال ولم يفي ذلك، تسأل عن الجمعيات أولا، وثانيا هل إذا أرادت الحج هل أنها تحج أو أنه لابد من قضاء هذا الدين، وهل يعتبر دينا في ذمتها؟ إذا كانت هي المتعهدة فكان ينبغي لها إذا مرضت أن تدعو أصحاب الجمعية الأعضاء وتستشيرهم بمن تنيبها بدلا عنها، ولكن فات هذا الآن، هذا شيء متعلق بذمتها، فمثل هذا يعني إذا كان هناك شيء باقي لبعض الناس فإن الواجب عليها أن يعني تتكلم معهم وتعتذر إليهم حتى ييسر الله لها قضاء لهم. وكيف ذهبت هذه الجمعية؟ لا بد أن يكون الذين قد أخذوا نصيبهم من الجمعية يكون يعني هناك عليهم شيء، فالمسألة تحتاج إلى نظر وبحث في ما يصلحها ويخرجها من هذه الورطة. نعم، شكر الله لفضيلة شيخنا على ما أفادنا به من هذه الإجابات، ولم يبق إلا شيء قليل، إما أسئلة مقرورة وإما أسئلة عن الرؤى والأحلام، وكلامنا في هذه الليلة إنما كان عن الأحكام، ولعل السائلة تتصل بالشيخ لتشرح له رؤاها إن كان لديه شيء في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وشكر الله للمكتب التعاوني للدعوة لإرشاد تربية الجاليات على هذه المحاضرات النافعات التي انتفع بها الجميع في هذه الليالي الثلاث المباركات، وهذه هي آخر محاضرة في هذه الليلة، ولم يتبقى إلا كلمة لأخينا الشيخ يحيى طالبي بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أقول